وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. لذلك قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي إن الطريقين واضحان لمن وفقه الله عز وجل. فالحلال له أدلته وله مفاهيمه وله أشكاله وأنواعه، والحرام له أدلته وله طرقه وله أدلته الشرعية. والحرام بالنسبة للحلال لا يعد شيئا بالنسبة لكثرة ما أحله الله لنا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. فالمحرمات قليلة ومحصورة ولا تعتبر شيئا من حيث النسبة بالنسبة لما أحل الله لنا، لأن الأصل في الأمور الحل حتى يرد دليل الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل التشريع. فكل شيء لم يرد هدي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قاعدة كلية يندرج تحتها تندرج تحتها بعض المحرمات، فكل ذلك حلال للعبد المؤمن. لذلك فإن الحلال هو الأصل، والحرام ما جاء النص بتحريمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعرف أدلة الحرام حتى نجتنبه ونبتعد عنه وننا بأنفسنا عنه ونكتفي بما أحل الله لنا. ولذلك جاء في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فهذا دعاء عظيم يشعر بمعرفة الحلال من الحرام لمن تدبر وتأمل. والمحرمات كما قلت محدودة إذا قورنت بماذا؟ بما أحل الله لنا. ومع هذا فإن الإنسان يصيبه هلع، فمع كثرة ما أحل الله له نجد أن البعض يتجاوز ذلك كله إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فعلينا أن نتفقه في دين الله حتى نعرف الحلال لنفعله والحرام لنجتنبه. وبعد أن قال بين صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، بين بعد ذلك أن هناك أشياء قد تكون دائرة بين الحلال والحرام مشكوك في تحريمها، فعليك أن تبتعد عنها حماية لك من الوقوع في الذنوب والآثام التي قد لا تدركها. فإذا رأيت المتشابهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذه لا يعلمها إلا العلماء الراسخون في العلم، العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، العلماء الذين يقدمون الحق على ما سواه، الذين لا تأخذهم بالله لومة لائم، والذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين والذب عنه وتطبيق سننه وحمايته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهم على نور من الله سبحانه وتعالى. فلا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله، ولا يحل إلا ما ثبت حله في الكتاب أو السنة أو هما معا. لا يعلمهن كثير من الناس، مما يدل على أهمية العلم والتعلم والتفقه في دين الله حتى تميز يا عبد الله الحلال من الحرام. إذا أن من ليس عنده علم يفرق به بين الحلال والحرام فإنه يقع في الحرام يظنه حلالا. ويقع في المتشابهات التي توقعه في نهاية الأمر في الحرام. لكن المسلم الذي يحافظ على دينه يبتعد عن كل شبهة ربما تزل بها قدمه إلى الهاوية لو أنه وقع فيها أو فعلها، فكان يبتعد عن كل ما ينغص عليه، عن كل ما يشتبه عليه أمره، يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي يرى أن فيه خطر أو يفضي إلى الحرام يتركه حتى وإن كان في الأصل حلالا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من جعل بينه وبين الشبهات وقاية وابتعد عنها ولم يتساهل فيها فإنه يعتبر قد استبرأ لدينه وعرضه، ينأى بنفسه عن الشبهات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر منها الله عز وجل في قوله في قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى الأمر واضح، وأخر متشابهات. ثم قال بعد ذلك فأما الذين يتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي هذه الآية الكريمة قراءتان، قراءة الوقف وقراءة الوصل. قراءة الوقف: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم يستأنفون يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي القراءة الأخرى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة الوقف. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذلك أن المتشابه أو أن التأويل على قسمين: تأويل لا يعلمه إلا الله وهو ما استأثر الله بعلمه، كحقيقة ما أخبر الله به من مشاهد يوم القيامة وكيفية أسمائه وصفاته، فنحن نعلم منها المعاني اللائقة بالله عز وجل، لكن نكل علم كيفيتها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نعلم أن في الجنة نخلا ورمانا وواوا إلى آخره، لكن ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الإيش؟ إلا الأسماء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا إيش؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمقصود به ما عرف تفسيره وما عرفت حقيقته، وهو التفسير الذي يعلمه العلماء. وفي هذا الباب يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله وحده. فأما التفسير الذي لا يعلم لا يعذر أحد بجهالته فهو أمر واضح، مثل الأمر والنهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ونحو ذلك. فهذه أوامر واضحة لا تخفى على كل ذي لب وكل ذي عقل سليم وفطرة سليمة، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، يرجع فيه إلى لغة العرب إذا أشكل على أحد. وهذا مثل لفظة الأب في قول الله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على فضله وعلمه وجلالته توقف في تفسيرها وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم، حتى رجعوا إلى لغة العرب وعرفوا أنها بمعنى أن الأب هو القط الرطب أو القضب أو ما يسمى بالبرصيم أو بالأعلاف التي تطعم لمن؟ للبهائم والحيوانات والعجماوات. وتفسير يعلمه العلماء كمعرفة الخاص من العام والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والمبهم من المبين فهذا لا يعلمه إلا العلماء. ومثل تفسير القرء في قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالعلماء لهم قولان في المسألة، قول بأن المقصود الطهر وقول من المقصود الحيض، لأن الوضع اللفظة تحتمل الأمرين. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة اجلسي أيام أقرائك ثم يعني تحيضي أيام أقرائك يعني أيام حيضاتك ثم قدري للباقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا هو المقصود بتفسير الذي يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه ككيفية ما في الجنة وكيفية أسماء الله وصفاته ونحو ذلك من الكيفيات التي استأثر الله بعلمها. ولذلك جاء في الحديث مما يدل على أن أسماء الله غير منحصرة في عدد معين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهاب ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. هذا الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هو به هم أزال الله به همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. إذا نعود إلى موضوع المشتبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء ما تشابه منه فاعلم أن أولئك هم الذين سمى الله فإيش فاحذروهم. يعني تتنبه وتحذر من الوقوع في الشبهات لأنها في غاية الخطورة، والمسلم دائما يتخذ الحيطة لدينه، ولذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذا تساهل المرء في الوقوع في الشبهات وبرر لنفسه فعل بعض القضايا مثل الأموال المشتبه في حلها أو عدم حلها وما إلى ذلك، فإنه سيتساهل في الأمر حتى يأتي اليوم الذي لا يفرق فيه بين الحلال والإيش والحرام والعياذ بالله. لذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني الذي يبتعد عن الشبهات يعتبر قد أخذ الحيطة لدينه وبعده ويسلمه الله من هذه الشبهات الخطيرة. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الذي يستسهل الأمور ويتبع المتشابه ويقع في الشبهات ويتحيل على المحرمات ويتساهل في الرخص ويتتبع الرخص حتى ولو كانت من الرخص المحرمة، فإن ذلك قد يقع في الحرام الصراح الواضح وهو لا يدري. يقع في الشبهات وهو لا يدري لأنه متساهل، من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، يعني أصبح لا يدرك ولا يفرق بين الأشياء حتى يتحيل على المحرمات وهي بسبب وقوعه في الأمور المتشابهة. وخير مثال لهذا تتبع بعض أنصاف المتعلمين للرخص والفتاوى الذي يتساهل ويتتبع الفتاوى في أي شيء نجد له فيه رخصة سيقع في المحرمات وهو لا يدري أو وهو يدري. فيقع في هذه المحرمات بهذا التحيل وبأسباب كثيرة توصله للوقوع في الحرام، مثل أولئك الذين يسمعون الغناء ويقول أفتى فيه العالم فلان وهو معروف بجرأته على الفتوى والعياذ بالله، وهو ينص في فتواه على تحليل بعض المحرمات. فمثلا يفتي بحل الربا، يفتي بحل الغنى، يفتي بحل الاختلاط، يفتي بحل توريث المسلم من الكافر والعكس، يفتي بأمور كثيرة مخالفة للشرع. بل تجده يتقلب بحسب هواه أو بحسب ما يرضي الناس فيتحيل على الرخص. ولذلك يقع في المحرمات، من أفتى بحل الربا فقد أفتى بالحرام، وقد أفتى بأخطر الأمور. ولذلك كثرت المحرمات وكثر فعل المحرمات وكثر التحيل على المال الحرام، ولا سيما في النواحي المالية. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. هناك أرض محمية مثلا لمصلحة ما، فيأتي أحد الرعاة ويتساهل في دخول غنمه وإبله وبقره حتى يقع في المحرم، يحتال على ترك الزكاة بأن يفرق مواشيه بين الناس حتى لا تلزمه الزكاة، يحتال على نكاح المتعة باسم النكاح المؤقت وهو الزنا بعينه، ولم يفعله ولم يحله أحد سوى أهل الرفض، يحتال على استحلال كثير من المحرمات. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وشبهه بالراعي الذي يرعى بجوار ذلكم الحمى فلم تلبث إبله أو غنمه أو بقره أن تدخل ذلك الحمى وتأكله وتفسده على الناس. يحتال على نكاح التحليل، فإذا طلق الطلقة الثالثة يبحث عن محلل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه ماذا؟ التيس المستعار. ويتحيل على أمور كثيرة يستحلها والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحراء يعني الزنا، يستحلون الحراء والخمر والمعازف الحر الزنا والخبر يصنعون الخبر ويسمونها بغير ماذا؟ بغير اسمها. والمعازف ها هو ذلكم الرجل الذي أشرت إليه المفتون يحل الموسيقى والغناء. وكثير من أشكاله من أنصاف المتعلمين أو من الجهلة من أدعياء العلم فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله المحارم كل محرم حمى فلا تقربن منه يا عبد الله. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وحمى الله محارمه كل ما حرم الله حمى فلا تقربنه يا عبد الله. اجعل بينك وبينه وقاية فانأ بنفسك يا عبد الله عن الوقوع في المحرمات. ثم ختم الحديث والشبهات ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن المرء بأصغر قلبه ولسانه. فالقلب بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. ولذلك يحتاج إلى غذاء كما أن الجسد يحتاج إلى غذاء. يحتاج إلى غذاء بالعلم والتوحيد وأن يعمر بالتوحيد وأن يعمر بحب الله ورسوله وأن يعمر بالخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى وأن يحيى بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك وصف الله المغلفة قلوبهم بقول لهم قلوب لا يفقهون بها. فعلينا أن نكون على بينة من أمرنا وأن نحذر من كل ما يوقعنا في الحرام. القلب يحتاج إلى متعاهد. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تعاهد قلبك بذكر الله وبتقوى الله والاستبراء لدينك وعرضك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى حتى تلقاه بقلب سليم. حتى تلقاه بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وإياكم بالإيمان وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يقول عندنا طالب ومحتاج لعملية جراحية فتكفل أحد الأخوة من بلاده بتكلفة العملية وهذا الطالب فقير ولكن الأخ الذي تكفل يسأل في هذه الحالة هل يجوز إخراج هذا المال إلى خارج بلده علما بأن المال من الزكاة؟ نعم لا بأس إذا لم يجد طريقا في أن يوفى له ذلك في بلده ورأى أن الأمر يحتاج إلى الإسهام في مساعدة هذا الشخص الذي ستجرى له عملية وليس عنده عند ذلك المريض ما يدفع به ثمن العملية فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم فتح مركز للحجامة بترخيص من ولي الأمر وتحديد سعر الكاسة؟ لا أدري عن التحديد، أما فتح الترخيص بالحجامة بأمر بإذن الرسمي كالمستشفيات القائمة المعروفة والمستوصفات فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما تحديد سعر الكاسة الواحدة فهذا ليس عندي منه خبر ولا أعرفه. نعم. أحسن عليكم. سأل يقول هل يجوز أن يقول الحمد لله الأب أو الأم إذا عطس الطفل بطلا عنه؟ إيش إذا عطس الطفل هل يجوز أن يقول الحمد لله الأب والأم بدلا عنه؟ لا ما يكون بدلا عنه، لكن يلقنه إذا كان يعني توه، إذا كان ما زال صغيرا وقريب أن يحاول النطق وكذا، فأنت تقوله تلقنه لعله يحفظه في المستقبل. نعم. أحسن عليكم. سأل يقول ما هي الأمور المشتبهة أو مشتبه بين الحلال والحرام؟ كثيرة، ذكرت أمثلة منها، ذكرت أمثلة مثل الذين الآن يعني يتتبعون الرخص، ومثل الذين يبيحون بعض الأشياء التي توقع في الحرام، ومثل مثلا الأموال التي ليست واضحة، الأموال التي ليست واضحة، ومثل بعض المسائل المختلف فيها مع أن الدليل والنص على خلاف ما يفتي به الناس فيها، هذا كله من الشبهات. نعم. نعم. أحسن عليكم. يقول شيخ الطريقة التيجانية قدماي هاتان فوق رقبة كل ولي من بني آدم إلى النفخ في الصور فقط. ها أصحاب هذه الطرق مجرمون ولا خير فيهم، ومن ينفذ كلامهم هذا هو شريك لهم في هذا الجرم. ومعنى هذا الكلام الفاسد أن رجله فوق الأنبياء أيضا، لأن سادة الأولياء هم من؟ ها؟ هم خير الناس من؟ الأنبياء، ثم أتباعهم بإحسان بحسب درجات ولايتهم من قوة الإيمان أو ضعفه. والولاية ليست وقفا على أحد بحيث إنها تكون محصورة في أشخاص يعني محددين لا تخرج عنهم، بل إنها مرادفة للإيمان، ويتزيد وتنقص بحسب ماذا؟ قوة إيمان الشخص وضعفها. ومعلوم من عقيدة المسلمين المقررة شرعا والتي دلت عليها الأدلة أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا قلنا أن كلمة الولاية مرادفة للإيمان فيتزيد وإيش؟ وتنقص. وأفضل الأولياء والأتقياء والخيرين هم من؟ هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن اعتقد أن أحدا أفضل من الأنبياء فلا شك في كفره. من اعتقد أن أحدا من بني البشر أفضل من الأولياء فهو كافر. فهؤلاء الذين يرددون هذه الكلمات إن كانوا يفهمون معناها فلا شك في كفرهم، وإن كانوا قد غرر بهم أصحاب الطرق ويرددونها دون فهم لمعناها فيتفقه في أمرهم حتى تقام عليهم ليش الحجة. فلننتبه لمثل هذه الترهات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أقول إن وقف الولاية على أشخاص معينين من العالم كمن يقولون الولاية محصورة في أربعة أشخاص هم الأقطاب وغيرهم دونهم، أو كعقيدة ابن عربي عند الذي يقول مقام الولاية مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني إن الأنبياء عندهم أفضل من أن الأولياء عندهم الذين يزعمون أنهم أولياء أفضل من من الأنبياء والمرسلين. وهذا قد قاله أحد طواغيت الرافضة في هذا العصر عندما قال في إحدى كتبه إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا والعياذ بالله جعلهم فوق الأنبياء. ومن اعتقد أن أحدا من البشر فوق الأنبياء فليس بمسلم، ومن اعتقد أن أحدا يفوق الأنبياء من البشر فليس بمؤمن. فالأنبياء هم أفضل الناس، وهم يفضل بعضهم على بعض بحسب حالهم، لكن هم بإطلاق هم أفضل البشر كلهم، أفضل من الأتباع، ويليهم الأتباع مثل حواري عيسى ومثل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نطلق بعض الكلمات علينا أن نتأمل معناها لننظر ما إذا كانت موافقة للحق أم لا، حتى لا نقع في حبائل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يمكن لبس دبلة من الفضة يوجد فيها يسير من الذهب؟ أولا، الدبلة التي يلبسونها عند الزواج هي عادة يهودية نصرانية ماسونية قديمة، فهي ليست من هدي المسلمين، وليست مجرد اشتباه أو أمر متشابه، بل هي محرمة لأمرين. الأمر الأول أن فيها تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثاني أن فيها لبس الفضة لهذا الذهب المضاف إلى الفضة، وهذا محرم، فالمرخص فيه هو التختم بالفضة في الخنصر وليس في البنصر كما يفعله المتشبهون. توضع في الخنصر هذا الإصبع الصغير فقط، مثل هذا الخاتم الذي ترون أو لعل بعضكم يراه، ويكون من الفضة. أما إذا خلط بذهب فهو محرم، فالذهب والفضة محرمان، محرم لبسهما على ذكور هذه الأمة، وحلال لإناثها. فهي عادة ليست من عادات المسلمين. ويتعلق بها أمر رابع، وهو أن البعض من الناس إذا غضب على خطيبته خلع دبلته، وإذا أرادت خلع خطوبته فخلعت ماذا؟ دبلته. وهذا كله تقليد للغرب ولإبليس، فعلينا أن نحذر من ذلك. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تغطية فم الطفل إذا تثاءب؟ والله لا بأس، والسنة بالمسلم أن يغطي فمه، أن لا يحاول فتحه يعني يقلل الكلام أو يقلل الصوت الذي يخرج، فإن ذلك من الشيطان. فإذا فعل هذا بالطفل فلا أرى بهذا بأسا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو المحكم والمتشابه من القرآن؟ المحكم هما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني أمره واضح لا يحتمل أمرين، فمثل هذا مثل الأوامر والنواهي الصريحة. والمتشابه ما احتمل أكثر من أمر، أو كيفية ما أخبر الله به من المغيبات. أو كيفية ما استأثر الله بعلمه من كيفية أسمائه وصفاته، وكيفية ما في الجنة والنار من المسائل التي ليس عندنا منها إلا الأسماء. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل القول بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مستدير مستدل أو مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر؟ الله أعلم، لا ندري عن كيفيته، نؤمن بما جاءنا من أحاديث لا نقول مستدير ولا غير مستدير، نؤمن يعني لا نصف لا نتكلم في المغيبات إلا بقدر ما جاء به ماذا النص الشرعي ولا نزيد على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هل في القرآن أو السنة نص لتدعو به المرأة أو تدعو به امرأة إذا لم تتمكن من الحبل؟ كيف تدعو به المرأة إيش؟ إذا لم تتمكن من الحبل أو تقريبا ما السؤال غير واضح. دعاء مخصص للحمل، مرأة لا تحمل، مرأة لا تحمل، هل هناك دعاء معين؟ تدعو بما يفتح الله عليها وتسأله الفرج وتفريج الكربات من الله عز وجل، وأن لا يذر الله فردا. لا بأس أن تقرأ الآية بشكل دعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ونحو ذلك، لكن لا يحدد عدد معين كما ينشره بعض الناس، إنما تدعو بما يفتح الله عليها من خيرات الدنيا والآخرة، تدعو الآيات بالأحاديث والنصوص التي فيها طلب الفرج من الله، مثل أدعية الكرب، مثل الدعاء الذي سمعناه اليوم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك إلى آخره، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كذلك حديث دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل دعاء أيوب عليه السلام رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يسأل الله أن يجعل لها من كل هم فرجا وأن يهب لها ذرية طيبة ونحو ذلك، ما في دعاء مخصص إنها إذا دعت به تحمل. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول ما الطريق إلى الإخلاص ومتى يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ متى يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ الإخلاص أمر قلبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن أنت تدرك في نفسك ما إذا كنت مخلصا أم مرائيا أم مشركا، كل واحد يدرك هذا من نفسه. يقول أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص أمر قلبي لا يطلع إلا رب العزة والجلال، لكن كل واحد من يستطيع يختبر نفسه وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. وأمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فاعبد الله مخلصا له الدين. الشق الثاني من السؤال إيش؟ ومتى يصل إلى درجة الإحسان؟ ومتى يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ يصل المسلم إلى درجة الإحسان إذا أدى الفرائض والنوافل واجتنب المحرمات والمكروهات، فهذا قد يصل لدرجة الإحسان إذا أدى الفرائض والنوافل وكذلك اجتنب المحرمات والمكروهات. قد بين الله تعالى ذلك بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم إيش سابق بالخيرات. فالسابقون بالخيرات هم أهل الإحسان. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تشعر بمراقبة الله في السر والعلن. هذه الولاية، هذا هو الإحسان، وهذا هو طريق الإحسان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.